أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كاتب، في قلوبنا انتم عايشين.